بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد استعراض هذه المقدمة والاستعراض أيضا لما تقدم في مدخل هذا الكتاب من المسائل المتعلقة بالتعريف بالسنة والبدعة وما يتعلق بهما من أحكام، ننتقل إلى مباحث الكتاب ونبدأ بالباب الأول. ويطلب من القارئ أن يقرأ الباب الأول وما تحته من فصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ وفقه الله: الباب الأول: موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم ولعنهم وقبول أعمالهم عند الله وحكم توبتهم، ويشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول: موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم. الفصل الثاني: موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم. الفصل الثالث: موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله. الفصل الرابع: موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع. نعم، هذا هو الباب الأول، وهو موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم ولعنهم وقبول أعمالهم عند الله وحكم توبتهم. وهذه المباحث بينها ترابط من جهة الأحكام، فإن التكفير متعلق بنوع البدعة المكفرة وهل ينزل على المبتدع أم لا، ثم الفصل الثاني متعلق بلعن أهل البدع، ولأن اللعن قد يكون على الكفر وقد يكون على البدعة وقد يكون المعصية. قبول العمل أحيانا قد يرد العمل لحبوطه بالكلية، وقد يكون الحبوط للعمل الخاص. الرابع: موقف أهل السنة من حكم قبول توبة أهل البدع، وهذا أيضا متعلق إن كانت بدعة مكفرة فلا بد من التوبة من الكفر، ولهذا بين هذه الفصول حقيقة ترابط من جهة أنها قد تتعلق بأحكام الكفر أحيانا. وأول هذه الفصول: موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم. وأرى أن كل من أراد أن يبحث في حكم معاملة أهل البدع لا بد أن يتقدم بحثه هذا المبحث، لأن أحكام أهل البدع متعلقة بأصل عظيم، وعليها على هذا الأصل مدار الأحكام. هل هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة؟ يعني مدار الأحكام في هذا الكتاب وهذه المسائل التي ذكرها السلف على هذا التفريق: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فالبدعة المكفرة لا حكمها والبدعة غير مكفرة لا حكمها. ثم هناك تقسيم آخر باعتبار إظهار البدعة من عدمها، فداعية إلى البدعة ومتستر على بدعته. غالب مدار أحكام هذه المسائل المتعلقة بالتبديع ترجع إلى هذا التأصيل، ومن هنا كان مبحث التكفير هو أول المباحث من ناحية نظرية وشرعية، هو الذي ينبغي أن ينظر فيه، لأنه على ضوء معرفة حكم البدعة وهل هي مكفرة أو غير مكفرة يتبين بعد ذلك الأحكام على ضوء يعني هذا التأصيل العلمي في النظر في حكم البدعة وهل هي مكفرة وغير مكفرة. الفصل الأول: موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم. إن باب التكفير والتفسيق باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، وطاشت فيه الأحلام، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء. والقصد هنا هو بيان موقف السلف الصالح رضي الله عنه من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة وتفسيقهم، وتحقيق القول فيه كما جاء عنهم، وتجريده عما قد يلصق به من شبه تنحرف به عن مساره الصحيح إما إلى الإفراط أو إلى التفريط. وأقدم القول الآن في التكفير ثم أتبعه بعد ذلك بالحديث عن التفسير. فأقول إن جملة أقوال الناس في تكفير أهل البدع والمقالات الفاسدة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. أما الطرفان فأحدهما نفي التكفير نفيا عاما عن أحد من أهل القبلة فلا يكفر أحد من أهل البدع، وثانيهما القول بتكفير أهل البدع تكفيرا مطلقا وأنهم كلهم كفار خارجون عن الإسلام. أما واسطة الطرفين فهو التفصيل في المسألة، وأن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بكفره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه، وهذا قول عامة أئمة أهل السنة. نعم، هنا دائما من أراد بحث يعني مسألة فلا بد من الاطلاع على أقوال الناس في هذا الباب، لأن أقوال أهل العلم في باب من الأبواب يستلزم أن لا يخرج الحق عن أقوال أهل العلم، ولأنه لا يمكن أن تكون مسألة من المسائل المتعلقة بالدين فيختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال فيكون الحق خارج عن هذه الأقوال. وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، والمقصود منها أنه إذا ادعى متأخر أن الحق يخرج عن الأقوال المتقدمة عن أهل العلم، وأن الحق مثلا في قول رابع هنا ما ذكر، فهذا يقتضي أن عصور الأمة أجمعت على خلاف الحق، وهذا منافي للأصل الشرعي أن هذه الأمة معصومة أن تجمع على ضلال. إذن هذا الباب فيه ثلاثة أقوال: قول بعدم تكفير أهل البدع مطلقا وأن كل من كان على الإسلام فلا يحكم بكفره، وهذا من التقصير في هذا الجانب. والقول الآخر وكأن هؤلاء نظروا إلى البدعة نظرتهم إلى المعصية، فكما أن العصاة لا يخرجون من أصل الدين بمعاصيهم، فقال بعض هؤلاء أن أهل البدع أيضا ما داموا أنهم ينطقون الشهادتين وهم على أصل الدين لا يحكم بخروجهم من دائرة الإسلام. والقسم الآخر نظر في بعض النصوص في باب الوعيد في بعض كلام السلف فقال إن أهل البدع كفار خارجون عن أصل الدين. والقول الوسط وهو واسطة الطرفين وهو قول الأئمة المحققين من أهل السنة والجماعة أن هذه المسألة فيها تفصيل وأن ليست على باب واحد، فالبدعة منقسمة إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة غير مكفرة. والصحيح أن القول بتكفير أهل البدع كلهم هذا غير صحيح، والقول بعدم تكفير مبتدع فإن هذا القول غير صحيح، وذلك أن البدعة كما ذكرت هي واسطة بين الكفر والإسلام، يعني الكفر والشرك حكمه واحد وأهله خارجون من الدين، وأهل الإسلام وما يمتثلون من الطاعات فهم مسلمون والمعاصي لا تخرجهم من أصل الدين، فهذا واضح في أنه لا يحكم لعاصي بالكفر ما دام أنه لا يستبيح المعاصي، والحكم الأول واضح في أن الكافر لم يخرج من كفره وهو مناقض لأصل الدين. لكن الاشتباه في أن البدعة منها ما يلحق بالجانب الأول ومنها ما يلحق بالجانب الثاني، ومن هنا حصل الاشتباه فيها أكثر من الاشتباه في غيرها. فلا تجد الأمة الآن تتنازع في الكفار، يعني هل نشهد لهم بالإسلام أم لا، أم يتنازعون مثلا في عصاة المسلمين هل هم كفار أم لا، وإن كان هذا خفي على بعض الفرق كالخوارج وغيرهم، لكن عامة حتى عوام المسلمين الآن ينكرون على كل من قال في عاصي وشارب خمر أنه كافر، وأن هذه معصية لا توجب الكفر. ولو جاء رجل قال يهودي أو نصراني الآن مسلم قالوا هذا مناقض لأصل الدين. لكن هذه البدعة تجد الآن الاشتباه فيها عظيم، ولهذا كل من تكلم في البدع سيجد له أتباع، الذي يكفر سيجد من يطيع، والذي يقول هم مسلمون لا نكفرهم سيجد من يطيع، والذي يتهاوى في أمر البدع سيجد من يطيع. أمر أصبح يعني تتنازعه أطراف وتتنازعه طوائف وتتنازعه أفهام، والناس يعني كما قلت في هذا الأمر في أمر مريض لا يدرون مع من يسيرون، هل هذا المتشدد أو هذا متهاون أو هذا الحق يعني مع هذا أو مع هذا، هذه المسألة لا بد من ضبطها بالرجوع إلى يعني هذا الباب. طبعا هنا في تنبيه على أن هناك من أهل العلم من حصل لهم أخطاء فيما يحكون عن بعض الأئمة، ونتجاوز هذا وهو موجود في الكتاب، في أن بعض الأئمة نقل عن في تكفير أهل البدع أكثر من قول، ونبه الشيخ الإسلام على هذا. لعلنا أيضا نقرأ هذا النص وقبل التفصيل. وقبل التفصيل في قول أهل السنة: أذكر ما حصل من خطأ في نقل مذهبهم في تكفير أهل البدع، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طائفة من أصحاب الأئمة المتأخرين يحكون عن كل واحد من الأئمة في ذلك قولين، هما القولان الأولان اللذان ذكرتهما في المسألة. يقول رحمه الله: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وإن كانوا أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإلحاد. ويقول في موضع آخر: ثم حكى أبو نصر السجدي عنه في هذا قولين، أحدهما أنه كفر ينقل عن الملة، قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل. وهؤلاء العلماء عندما نقلوا الروايات عن الأئمة في تكفير أهل البدع واستوهموا التعارض بينها، حاول بعضهم الجمع بينها فحملوا إطلاق السلف الكفر على بعض أهل البدع على الكفر الأصغر، فحكوا عن الأئمة قولا واحدا وهو القول بعدم التكفير، وهذا خطأ كبير وحمل لكلام الأئمة على غير محمله. روى البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال لما قرب حضور أجله لمن كان عنده: أشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا اختلاف العبارات. قال البيهقي: فمن ذهب إلى هذا زعم أن هذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله، إلى أن قالوا: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أراد به كفرا دون كفر. ويقول البغوي: وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن، روي ذلك عن مالك وابن عيينة وابن المبارك والليث بن سعد ووكيع بن الجراح وغيرهم. وناظر الشافعي حفص الفردي فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم. ثم قال: وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر. نعم، لاحظوا هنا التنبيه لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما من إمام إلا نقل عنه قولان في هذه المسألة. ولما رجعنا إلى بعض أقوال هؤلاء نجد مثل البيهقي والبغوي وهما إمامان ينقلان عن الإمام الشافعي قولين، ثم يقولون بعد ذلك أن هذا محمول على أنه كفر دون كفر، كذلك ما نقل عن الأشعري. وسبب هذا الإشكال أن هؤلاء الأئمة يطلقون الكفر، يقولون مثلا: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإذا جاء بعض المعينين من هؤلاء لم يكفروا، فنقلوا عنهم قولين لعدم تفريقهم بين مقصود السلف في التفريق بين الأحكام المطلقة وأحكام المعينين. نقرأ النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ويعزو شيخ الإسلام ابن تيمية سبب خطأ هؤلاء في نقل مذهب الأئمة في تكفير أهل البدع أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتتبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. نعم، هذا النقل عزيز عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن هؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين. من هم الأولون؟ الخوارج، ففهموا من الإطلاقات العامة تكفير المسلمين، فهؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب أولئك في النصوص، فظنوا أنه كل من قيل فيه من قال كذا فقد كفر أو من قال كذا فقد خرج من الدين أن هذا يستلزم تكفير كل معين. فمنهم من سبر الأقوال قال للإمام في هذه المسألة قولان، قول بالتكفير وقول بعدم التكفير. ولهذا نقل شيخ الإسلام عن هؤلاء الأئمة، عن بعض من نقل عن أن لهؤلاء الأئمة لهم قولان في تكفير أهل البدع، منهم من يكفر ومنهم قول بالتكفير وقول بعدم التكفير. وهذا غير صحيح، لأن المنقول عن الإمام أحمد وعن الأئمة كالشافعي وغيره أنهم كانوا يطلقون الحكم المطلق، فيقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فلما قال المأمون والخلفاء بهذه المقالة بعد أن لبس عليهم المعتزلة لم يكفروا المأمون ولم يكفروا المعتصم ولا الواثق، ثلاثة من خلفاء بني العباس، فظن هؤلاء أن لهم في هذه المسألة أكثر من قول، قول بالتكفير وقول بعدمه. وهذا وهم، إذا كان يعني هذا يحصل لمثل هؤلاء الأئمة كالبغوي والبيهقي يدل على عظم الاشتباه الذي حصل للأمة في هذا الباب، وهذا يقتضي يعني لطلاب العلم أن يدرسوا هذه المسألة. وكما قلت مرارا، نحن عندما نتكلم عن هذه المسائل نحن فضلنا في هذه العصور المتأخرة ليس لسبقنا في العلم، لكن من الله علينا بعلماء محققين ظهروا بعد أولئك كشيخ الإسلام ابن تيمية، فينبغي لنا أن نستفيد. نحن تأخرنا في الفضل لتأخر زمننا، فينبغي إذا حصل هذا أن لا يفوتنا من العلم ما حرر بعد هذه العصور فننتفع به. فهذا الشيخ الإسلام يحرر هذه المسألة ويبين يعني هذا الاشتباه الذي حصل لهؤلاء. نعم. أما قول أهل السنة في تكفير أهل البدع والتكفير عموما فإنه مبني على أصلين عظيمين لا بد من معرفتهما. الأصل الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر، والأصل الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. نعم، هذا أصل مهم، وأنا دائما أقول لطلاب العلم ينبغي لمن أراد أن يبحث التكفير أن يبحث هذه المسألة على هذين الأصلين. أنا لا أخفيكم، يعني أتدرج لكم هنا في الكلام كما حصل لي في الواقع، عندما بدأت أجمع أقوال السلف في التكفير اجتمعت لي عشرات بل مئات البطاقات في تكفير أهل البدع، وبقيت متحيرا يعني من أين نبدأ وإلى أي شيء ننتهي، هل نذكر تكفير الجهمية، تكفير الرافضة، تكفير المعتزلة، فرقهم ونعدهم، أو لا بد من وضع ضابط للتكفير، تكفير أهل البدع. وبقيت يعني أشهر وأنا أتأمل في هذه المسألة ما اهتديت لشيء، حتى وقفت على نقل لشيخ الإسلام بن تيمية وهو ما ذكرناه هنا أن التكفير عند أهل السنة مبناه على أصله، ولهذا إذا عرف الأصل سهلت المسائل الجزئية. تكفير يعني له أصل، تكفير مطلق، تكفير معين. ثم جاء الشيخ ابن تيمين في آخر القواعد المثلى فقرر يعني هذا الأمر. هذا هو المنهج الشرعي في معرفة الحكم على مقالة أو اعتقاد أو قول. أول ما تنظر الحكم الشرعي لهذه المقالة، يعني لا يمكن لإنسان الآن يأتي لرجل يقول هو كافر ومسلم، أنت لا تكفره لأنه زيد أو عمر أو من هذه القبيلة أو من ذلك البلد، تكفره أو تنفي عنه الكفر لما قام به من العمل. فهذا الذي قام به مخالفة، قد تكون كفر، قد تكون شرك، قد تكون بدعة، قد تكون معصية، وقد يكون اجتهاد خاطئ. فلا يجوز لنا أن نحكم على هذا المخالف حكما بمجرد الظن أو مجرد التخرص، لا بد من الرجوع إلى الأصول. فإذا هنا أول ما ينظر فيه في التكفير أن تنظر إلى مقالة الرجل التي هي نوع المخالفة. فهذه المقالة مثلا من قال القرآن مخلوق، من أقام مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذبح لغير الله، من تلفظ بالنية في الصلاة، هذه كلها بدع لكنها متفاوتة في أحكامها. فلا يجوز لنا أن نأتي نقول من تلفظ بالنية في الصلاة فهو كافر، لماذا؟ لأنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لوازم، اللوازم لا تنتهي. حتى العاصي ممكن تقول الزاني معاند والمعاند كافر، فهذه اللوازم لا تنتهي، لكن الحكم على المقالة. فإذا هنا لابد أن ندرس دراسة شرعية حكم من قال إن القرآن مخلوق، من قال في صفة الله، في كلام الله أنه مخلوق. نجد السلف ينصون في كثير من أقوالهم على ما دلت على ذلك الأدلة أن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. إذن هنا تحررت المقالة وتحررت العقيدة بخلق القرآن أنها كفر بلا نزاع. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن العلماء مجمعون كما قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 من العلماء مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن. إذن هنا تحررت لدينا المقالة. قد تكون هذه المقالة البدعة غير مكفرة، مثل الإنسان أقام مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم إقامة مولد؟ نجد أنها بدعة غير مكفرة. إذن هنا لابد أن نفرق في الحكم المطلق. ما هو الحكم المطلق؟ الحكم المطلق هو أن تصف المقالة أو العقيدة أو العمل. الإيمان يقوم بثلاثة أجزاء: اعتقاد وقول وعمل. كذلك الكفر يقوم بالاعتقاد والقول والعمل. كذلك البدعة قد تقوم بالاعتقاد والقول والعمل. فإذا هذه البدعة قد تكون قولية، قد تكون اعتقادية، قد تكون عملية. ولا بد أن ننظر أولا في حكم هذه البدعة. فالنظر الأول هو في حكم هذه البدعة، وهل هي كفر أم لا. الأصل الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين، وهو أن ينزل هذا الحكم على المعين بحيث يقال أنه كفر. يعني ننزل الحكم المطلق على المعين، قد يتخلف الحكم المطلق على المعين كما سيأتي. حتى لا نطيل في القراءة، هو الكتاب موجود بين أيديكم. الأصل الأول وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر. يعني هذا أصل لا بد من النظر فيه. ودراسة هذا الأصل تتم بدراسة مسألتين. فضلاً. ودراسة لهذا الأصل تتم بدراسة مسألتين. المسألة الأولى: الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. وهذه المسألة هي أول خطأ مطبعي. والدراسة لهذا الأصل، والدراسة هذه بعض النسخ اللي عندي هنا، والدراسة لهذا الأصل تتم بدراسة مسألتين. المسألة الأولى: الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. وهذه المسألة هي أول ما يجب النظر فيه عند دراسة مسألة التكفير والحكم فيها. وقد اجتهد العلماء في ذكر بعض القواعد والضوابط للأعمال المكفرة وغير المكفرة بناء على مدلولات النصوص، وأنا أجملها في النقاط التالية تيسيرا لفهمها. نعم، هنا المسألة الأولى النظر لمعرفة الحكم المطلق، الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر. طبعا العلم لا يمكن أن ينال يعني جملة، ولا يمكن سبر كل المسائل، يعني ما يمكن أن يؤلف كتاب في أنواع المكفرات. وقد صنف بعض المصنفين في أنواع المكفرات فعدوا مئات بل آلاف من الأقوال المكفرة ما تنتهي. لكن محاولة جمع الضوابط التي ذكرها أهل العلم تيسر على طالب العلم فهم هذه المسألة. أنا أذكر هنا بعض الضوابط التي ذكرها العلماء حتى تسهل يعني صورة يعني هذه المسألة. نعم، من هذه: أولا ترك مأمور بالإيمان به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أو التكذيب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، فإنه كفر مخرج من الملة كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقد صرح الله تعالى بكفر من لم يؤمن بكل ما جاء به رسله من الدين والإيمان، وفرق بين الله ورسله بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، وأخبر أنهم هم الكافرون حقا. وقد نقل ابن بطة إجماع العلماء على كفر من كذب بشيء مما جاءت به الرسل، فقال: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. حسبك. إذن هذه المسألة وهو ترك مأمور بالإيمان به مثل أركان الإيمان، كما أمر الله عز وجل بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه المسائل الأصول مقررة في الدين. فمن ترك الإيمان بذلك، وهذه من الأعمال القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما يتعلق بأعمال القلوب، منها ما يتعلق بأعمال الجوارح، فإذا ترك هذه الأمور فإنه يخرج بذلك من الدين، لأنه ترك هذه الأركان وهذه الأصول التي دلت عليها الأدلة. ثانيا عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، فإن من أنكر شيء من ذلك كفر، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار لم تبلغ الحجة في ذلك فإنه لا يكفر. نعم، هنا عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، لاحظوا القيود مقصودة الظاهرة المتواترة، لأن قد تكون هناك أمور محرمة لا يعرفها يعني كثير من الناس، فهذه الواجبات الظاهرة المتواترة من أنكر شيئا منها فإن هذا كفر. وما زلنا نتكلم عن الحكم المطلق، لأنه قد يأتي مسلم يعني جاهل أو حديث عهد بإسلام فينكر وجوب الواجبات الظاهرة مثل بر الوالدين، يقول ليس بواجب مع أنه من الواجبات الظاهرة، أو ينكر يعني شيء من الأمور الأخرى، فإذا تبين لمن يناصحه أنه جاهل وأنه غير متعمد فإنه لا ينزل عليه الحكم مع وجود الجهل. وهذه من أشهر المسائل، وهو اعتقاد وجوب الواجبات تحريم المحرمات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الذنوب في الواجبات في المشروع والممنوع أنه إذا اعتقد مشروعية المشروع من واجب ومستحب وقصر في امتثال الواجب فإنه يبقى معه يعني نص الإيمان، هذا بعد أركان الإسلام. أما أركان الإسلام الشهادتان متفق على التكفير بتركها ولو أقر بوجوبها، والصلاة والزكاة والحج كما سيأتي فيها خلاف. وأما ما بعد ذلك بر الوالدين إذا اعتقد وجوبه ثم لم يمتثل فإنه لا يكفر بذلك، فإذا اعتقد عدم وجوب بر الوالدين فإنه يكفر بذلك، وهكذا بقية الواجبات. كذلك تحريم المحرمات، لو استباح الزنا ولم يزني فإنه يكفر بذلك، لو استباح الخمر ولم يشرب فإنه يكفر بذلك. وما زلنا نقول أن هذا في الأحكام المطلقة، لكن هذه ضوابط عامة للأحكام المطلقة. طبعا هذه نقول يعني عن أهل العلم. الفقرة الثالثة حكم 172. ثالثا حكم ترك شيء من الواجبات وارتكاب بعض المحرمات من غير اعتقاد. ومعرفة الحكم في هذه المسألة يكون بالنظر في مسألتين. الأولى حكم من ترك شيئا من مباني الإسلام. اختلف العلماء في تكفير من ترك شيئا من الفرائض الأربع: الصلاة والزكاة والصيام والحج بعد الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان فقد كفروا من لم يتكلم بهما مع القدرة بالإجماع، وأنه كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وها هي ذي أقوال العلماء في حكم من ترك شيئا من الفرائض الأربع من غير جحود. القول الأول أنه يكفر بترك واحد من الأربعة وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر الخلال. والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. والقول الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وهو قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. والقول الرابع يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط. والقول الخامس يكفر بترك الصلاة وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. حسبك. المسألة الثالثة، هنا لاحظ يعني ما نقطع فيها بشيء، ما قلنا يعني أنها كفر. قلنا في المسألة الأولى مثلا ترك مأمور بالإيمان به، عدم اعتقاد وجوب الواجبات لأن الكفر فيها بيّة. هذه المسألة مسألة خلافية، لو قلنا ترك شيء من الواجبات وارتكاب المحرمات فلو قطعنا بكفره لكان هذا مخالف لما وجد في هذا من الخلاف، ولهذا كان العنوان حكم ترك شيء من الواجبات. هذه المسألة حكم ترك شيء من الواجبات منقسمة من حيث التأصيل العام إلى قسمين. إما أن يكون هذا الواجب المتروك من أركان الإسلام، لأن تقدم أركان الإيمان المأمور بالإيمان به، ترك شيء مأمور بالإيمان به في مقام الاعتقاد فإنه كفر، حتى إماطة الأذى عن الطريق يجب أن نعتقد أنها من شعب الإيمان، فإذا كذب بشيء مما شرع الله عز وجل فهو كفر. لكن أركان الإسلام فيها تفصيل الواجبات الظاهرة، فإذا كان هذا الترك متعلق بأركان الإسلام الخمسة، هذه المسألة الأولى، فإذا ترك النطق بالشهادتين وإن اعتقد وجوبهما فإنه كافر بإجماع العلماء. المباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه التي وجد فيها الخلاف كما سمعتم الخلاف، وهذا نقله شيخ الإسلام بن تيمية ونقله الحافظ بن رجب، وهذه الأقوال كلها منقولة عن السلف، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد. إذن هنا يلاحظ أن التكفير بشيء من الأركان الأربعة بعد الشهادتين أنه محل اختلاف، وكوننا نرجح قولا على آخر، وهذا الذي يعني ظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو تكفير من ترك الصلاة إذا تركها تركا عاما دون أن يترك ويصلي، فهذا كفر بحسب ما يظهر للباحث. ولكن في مقام حكاية قول السلف، وهذا ذكرته في موقف أهل السنة، عندما نحكي قول السلف ليس لي أن أخضع قول السلف لما يترجح لي، ولهذا أخرت الترجيح عن حكاية القول. فعندما نحكي قول السلف نقول اختلفوا في هذه المسألة، فمن قال بقول من هذه الأقوال فهو له سلف، ولكن الراجح للباحث لا يلزم أن يكون هو السنة التي نوجبها على الجميع كما أننا نقول هذه أقوال السلف، وهذا يحتاج لإنصاف. عندما أرجح قولا فأنا أرى أن هذا هو الراجح، لكن من خالفني في قول مختلف فيها السلف فله سلف لا أبدعه، وأما لو خالفنا في النطق بالشهادتين فنحن نشدد عليه لأنه خالف الإجماع. فهذه مسألة تحتاج إلى تجرد، وأن نفرق بين مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف، والإنسان ليس له أن يقرر إلا ما يعتقد، لكن ليس له أيضا أن يشدد فيما نقل الخلاف فيه عن السلف. إذن هذه المسألة يعني ظاهرة في يعني هذا الباب، وهو وجود الخلاف، وإذا وجد الخلاف لا يجوز لنا أن نلزم الناس بشيء. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر باب التكفير قال: وأنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على التكفير به، وهو ترك الشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي ينسبه الآن بعض الناس لتكفير المسلمين يقول: لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، غاية الاحتياط. بينما لو رجح أن تارك الصلاة كافر كما يرجح هذا بعض أهل العلم وقاتل عليه فهو مصيب في اجتهاده، لكنه احتياطا يقول: لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، هذا غاية الاحتياط. فهذه المسألة. المسألة الثانية، القسم الآخر في صفحة 77 و100، والقسم الآخر، والقسم الآخر يكفر بترك شيء، عفوا، هذه متفرع عن المسألة الأولى التي بعد صفحة 79 و100، حكم ترك شيء من الواجبات. حكم ترك شيء من الواجبات. ثانيا، حكم ترك شيء من الواجبات من غير أركان الإسلام ارتكاب بعض المحرمات. المعاصي في الجملة إما أن تكون بترك واجب أو فعل محرم، فإن كان الذنب والمعصية بترك واجب غير أركان الإسلام أو بفعل محرم لا يتنافى مع أصل الإيمان، فإن صاحبه لا يخرج به من الإسلام ولا يكفر به عند أهل السنة قاطبة. وهذه المسألة محل إجماع السلف الصالح ومن سار على طريقهم من علماء أهل السنة إلى اليوم، ولم يخالف فيها إلا بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من فرق الشيعة. نعم، إذن هنا لاحظوا هذه المسألة مسألة إجماع، وهو ترك شيء من الواجبات بعد أركان الإسلام. كل الواجبات مثل بر الوالدين، مثل السمع والطاعة لولاة الأمر، مثل أداء الحقوق الخاصة، من ترك شيئا من ذلك وهو معتقد وجوبه فإنه لا يكفر بذلك بإجماع أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج وبعض أهل البدع. إذن هذا ما يتعلق بحكم ترك شيء من الشعائر المتعلقة بهذا الدين. الفقرة الرابعة في صفحة 83 و100 فعل شيء من المحرمات. نحن ما زلنا في الضوابط المتعلقة بالتكفير من عدمه. نعم. رابعا فعل شيء من المحرمات مما يضاد الإيمان. المحرمات إما أن تكون مضادة للإيمان أو غير مضادة، فإن كانت غير مضادة للإيمان كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها من المعاصي فهذه قد تقدم حكمها في الفقرة السابقة، وأن من ارتكب شيئا منها فإنه لا يكفر بها، وذلك بإجماع أهل السنة. وأما إن كانت مضادة للإيمان بالله ورسوله فإن صاحبها يكفر بها كفرا أكبر، لأنها تتنافى مع أصل الإيمان. نعم، هذه الفقرة الرابعة وهو فعل شيء من المحرمات. نحن استعرضنا فعل المشروع وحكم ترك شيء من المشروع ما يتعلق بأركان الإيمان أو بأركان الإسلام والتفصيل فيها وما بعد الأركان، وهنا فعل شيء من المحرمات. يعني ما حكم فعل شيء من المحرمات؟ المحرمات على قسمين: ما يضاد أصل الدين كالسحر مثلا والكفر والشرك وسائر الأمور المحرمة التي تتجاوز المعصية للشرك، فهذه مضادة لأصل الدين. امتهان المصحف والعياذ بالله، سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من هذه الفتنة وهذا البلاء، فهذه مضادة لأصل الدين. هناك ذنوب غير مضادة لأصل الدين وإنما مضادة لكماله الواجب، مثل الزنا وشرب الخمر. قال العلماء هذه يتصور وجودها مع الإيمان. لماذا؟ لأن فيها شهوة، والعياذ بالله هذه الشهوات خطيرة، الزنا شرب الخمر أكل الربا فيها شهوة، فقد توجد من مؤمن، لكن لا يوجد مؤمن ليس له أدنى شهوة في أنه يمتهن المصحف، فإذا صدرت منه هذا دليل على كفر باطل والعياذ بالله. ولهذا يفرق بين هذه الأعمال التي يتصور فيها الشهوة مع وجود الإيمان، لأن الشهوة تطلب حظها، وقد يغلب الإنسان شهوته مع وجود الإيمان، وهذا موجود في المسلمين. وأما تلك لا يوجد فيها أدنى شهوة ولا يوجد فيها أدنى مصلحة، ولا يفعل هذه الأمور امتهان المصحف أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر، أفجر الناس ما يفعلها. ففرق العلماء بهذا الضابط، قالوا ما يكون فعلها غير مضاد للدين لوجود شهوة، وما يكون فعلها مضاد للدين لأنه ليس فيه أدنى شهوة وأدنى مصلحة. بعد ذلك ننتقل للمسألة الثانية. هذه المسألة التي ذكرنا هي الضوابط المتعلقة بالحكم المطلق والتكفير المطلق. المسألة الثانية، المسألة الثانية تكفير من دلت النصوص على كفره تكفيرا مطلقا. بعد أن تم في المسألة الأولى عرض الضوابط للأعمال المكفرة وغير المكفرة، وتم تحديد ما يكفر به الرجل عند أهل السنة من العقائد والأقوال والأعمال، أعرض في هذه المسألة حكم من باشر مكفرا مما تم عرضه وبيانه في المسألة السابقة من المكفرات. فأقول إن من باشر شيء من المكفرات التي دلت على الكفر بها النصوص الشرعية فإنه يكفر تكفيرا مطلقا، فيقال من اعتقد كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، ويثبت له الوعيد الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وقد دل على تكفير من أتى بمكفر من المكفرات تكفيرا مطلقا نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك السلف كانوا يكفرون بعض أهل البدع التكفير المطلق بأعمالهم وأقوالهم المكفرة كتكفيرهم من قال بخلق القرآن. فعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. وعن مالك بن أنس أنه سئل: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق اقتلوه. وعن سفيان الثوري: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وعن عبد الله بن المبارك أنه قرأ شيء من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم جل جلاله. هذه الشواهد كثيرة. مسألة تكفير من دلت النصوص على كفره تكفيرا مطلقا، وهو تنزيل الحكم على المقالة. يعني لاحظوا كما تقدم في الأدلة قول سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. المأمون قال القرآن مخلوق، أحمد لم يكفره، لو أخذنا بهذه الإطلاقات أحمد لابد أن يكفر لأنه شك في تكفير المأمون. يعني انظروا هذه الفهوم لدى بعض من لم يفهم هذه المسألة على وجهها، فظنوا أنه إذا جاء في النصوص من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد أشرك، نزلوها على المعينين، ومن لم يكفر المعين نزل، ومن شك في كفره فهو كافر نزلوها على الشك في تكفير المعين. وهذه المسألة لما قررناها قال قائل فلان لا يكفر رجلا على وجه الأرض، لأن عندما نقول أن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة قال هذا يعني أنه لا يكفر أحدا من المعينين، هذا غير صحيح. نحن نقول معين يكفر ولكن لا ينزل الحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة. فإذا هذه المقالات، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من فعل كذا فقد كفر، هذا تكفير مطلق. لماذا؟ لأنه تكفير يتنزل على وصف، يتنزل على وصف. وهناك نوع آخر لعله يأتي معنا، أنه تكفير يتنزل على طائفة اشتهرت بمقالة مكفر، كان يقال الجهمية كفار، الرافضة كفار، القدرية كفار، وهذا مرتبة مراتب التكفير المطلق. لكن لا يلزم تكفير كل من انتسب لهذه الطائفة، سيأتي في هذا. إذن هنا هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب، في تنبيه في صفحة 190، ومما ينبغي مراعاته في هذا الباب، ومما ينبغي مراعاته في هذا الباب أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع هو من باب التكفير المطلق، ولا يلزم منه تكفير كل أفراد تلك الفرقة. نعم، هذه المسألة التي ذكرت، أن تكفير السلف لفرق أهل البدع أيضا هذه أشكلة. إذا قيل مثلا الجهمية كفار، فيأتي الآن من يظن أن كل جهمي كافر، هذا من التكفير المطلق. التكفير المطلق له مرتبتان، المرتبة الأولى التكفير بالوصف والمقالة، كأن يقال من قال إن الله لا يرى في الآخرة، أو أن الله ليس في السماء، أو أن الله لا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة فهو كافر، هذه مقالة من؟ مقالة الجهمية. المرتبة الثانية يقال الجهمية كفار. إلى الآن هذا ما وصلنا إلى المعين، معين منهم قد يتخلف الحكم عليه لوجود مانع من موانع تكفيره. أكمل. ومن ذلك تكفيرهم الجهمية، فعن سلاب بن أبي مطيع قال الجهمية كفار، وعن يزيد بن هارون قال الجهمية كفار، وعن الربيع بن نافع أنه كفر الجهمية، وعن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين أنهما قال إن الجهمية كفار والرافضة رفضوا الإسلام. وتكفيرهم القدرية، فقد حكي عن الشافعي أنه كفرهم، عن إبراهيم بن طهمان القدرية كفار، وعن الإمام أحمد قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم شيء حتى يكون هذا كافر. فتكفير السلف للجهمية والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وكل قدري، وكذلك غيرهما من الفرق التي كفرها السلف لا يلزم من تكفيرها تكفير أعيان هذه الفرق. قال شيخ الإسلام تيمية مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم. وقال في موضع آخر ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. نعم، هنا لاحظوا النقل عن السلف يكاد يتفق، بل هم متفقون الجهمية كفار، نقل عن جمع من الأئمة. ثم يأتي شيخ الإسلام ينبه على هذا الأصل، يقول مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره. أنا سبقا قلت يعني هؤلاء الشباب وبعض المتأخرين يجمع النصوص المتقدمة ويلتزم بها تكفير أهل البدع، ولا يذكر أقوال الأئمة المفصلة. ولهذا هذه الأثار عن السلف إذا قرأها من لا يفقه ولا يجمع النصوص إلى نظائرها قد يتوهم أوهام خطيرة. فلو أردت أن أجمع كتاب في حجم هذا الكتاب في تكفير السلف للجهمية مطلقا قد يحتمل، لكن يكفي هذه الشواهد. ثم يأتي شيخ الإسلام بن تيمية وهو من هو يقول مع أن أحمد إمام أهل السنة وهو الذي عاصر الجهمية وعرف مقالتهم وناظرهم، يقول مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. هذا قول آخر لأحمد، لا، هذا حكمه في بعض أعيانه لم يكفر أعيانه، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدائه. والقول الآخر أيضا أنه كان دعا للخليفة ولو كان يرى كفره ما استغفر له، هذه من المسائل القاطعة أنه لا يجوز الاستغفار لكافر. فهذه المسائل إذن تدل على أن السلف كونه يقول جهمية كفار لا يستلزم هذا أن نكفر أعيان الجهمية، وكون نقول لا يلزم أن نكفر أعيان الجهمية يعني لا نقطع بإسلامه، ولكن نقول قبل النظر في تكفيرهم لا بد من مراعاة الشروط الموجبة للكفر ومراعاة الموانع التي قد تمنع من تكفير بعض المعينين كالمأمون. المأمون ما الذي منع من تكفيره؟ أنه لبس عليه ولم يعرف حقيقة مقالة الجهمية، فقالوا أنه لبس عليه المعتزلة والجهمية ولم يكن من أهل العلم فخدع بمقالته، فعذره السلف بجهله وما كفروه. فهذه المسألة أيضا من المسائل الدقيقة التي تراعى في هذا الباب. الأصل الثاني، أما الأصل الثاني من الأصلين التي يبنى عليهما قول أهل السنة في التكفير، وهو انطباق الحكم بالكفر على القائل المعين والفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. نعم، هذا الأصل. نحن فرغنا من الأصل الأول وهو التكفير المطلق، وعرفنا الضوابط أو بعض الضوابط المتعلقة بالتكفير، بالتكفير المطلق بمرتبته، التكفير بالوصف والتكفير بتكفير طائفة اشتهرت بهذه المقالة. وعرفنا في المسألة الثانية أن التكفير المطلق لا يتورع، يعني في أن يقال مثلا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، بل يقال هذا من ذبح عن غير الله فقد أشرك، لكن هذا ينبغي من أطلقه أن يعتقد أنه من التكفير المطلق لا يتنزل على كل معين. وهذه هي المشكلة التي وقعت لبعض يعني هؤلاء المتوهمين، من قال القرآن فهو مخلوق، كل من قال القرآن مخلوق كفره، ويقول من شك في كفره فهو كافر، ويقول من شك في كفر فلان فهو كافر، فبنوا على هذه لوازم. وهذا أيضا مقالة بعض الخوارج الآن يلزمون مثلا بتكفير الحكام، يقولون ومن توقف في تكفير الكافر فهو كافر. الكافر من؟ الذي كفرته أنت ولا الذي دلت الأدلة على كفره؟ من دلت الأدلة على كفره وتوقف في تكفيره فهو كافر. ومع هذا قبل أن نقول هو كافر، هل علم؟ لو أتيت بأعرابي في الصحراء قلت تكفر فلان النصراني؟ قال لا. لماذا؟ لأنه جاهل، ما يعرف الرجل أو لا يعرف مقالته. هذا لا نسارع أيضا لتكفير الجاهل، لكن عالم من علماء الأمة يعرف النصرانية ويعرف أنها كفر ويعرف الأدلة وقال أنا ما أكفر النصارى اليوم، هذا قد ينزل عليه الحكم لأنه عالم بمقالة النصارى وعالم بالأدلة، ثم بعد ذلك يقول هذا إما مكابرة أو عناد أو لهوى في نفسه والعياذ بالله. أما إنسان متوهم كل هذه من الأحكام المطلقة لا تنزل على المعين. الأصل الثاني هنا الآن النظر في هذا المعين، وهذا الضابط كله متعلق الآن بالنظر إلى حال المعين، وهو انطباق هذا الحكم، تنزل هذا الحكم على الشخص المعين فيكفر أو ينتفي عنه فلا يكفر. نعم، فإن هذا الأصل يمثل المرحلة الثانية من مرحلتي النظر في الحكم على المبتدع أو غيره بكفر أو لا. فبعد أن بينا في الأصل الأول ضابط الأفعال المكفرة وغير المكفرة، ثم جواز إطلاق الكفر المطلق على من ارتكب شيئا من المكفرات، جاء دور دراسة انطباق ذلك الحكم على المعينين من عدمه في هذا الأصل. ومضمون ما توصل إليه البحث والدراسة لهذه المسألة أن المعين لا يحكم عليه بكفر بمجرد ارتكابه لبدعة أو معصية مكفرة حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه. ولذا فإن دراستنا لهذا الأصل ستكون عن طريق دراسة مسألتين: المسألة الأولى أن المعين لا يحكم بكفر حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه، والمسألة الثانية في بيان شروط التكفير وموانعه. وفيما يلي تفصيل لهاتين المسألتين على ضوء مدلولات النصوص وأقوال أهل العلم. نعم، هنا المسألة الأصل الثاني وهو أن المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد دراسة يعني الشروط المتعلقة بهذه المسألة. هذه المسألة وهذا الأصل يبنى على أمرين. الأمر الأول أن المعين لا يحكم بكفره حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي فيها المعين، وهذا مما دلت عليه الأدلة وقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هؤلاء الذين يدخلون النار ما يدخل أحد حتى يقال ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، فدل على أن من لم يأتي نذير لا يدخل. وهذا دليل على أن بعض هؤلاء الذين قام بهم الكفر ولم يأتهم نذير أو كانوا في فترات لم تبلغهم فيها الرسالة، فهؤلاء ماذا نقول فيهم؟ مسلمون، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. وهذه مسألة أيضا تشتبه على بعض الناس، من جاءه الرسول فهو إما مؤمن أو كافر، فإن آمن فهو مؤمن مسلم ومن كفر فهو كافر. وأما هذا المعين وهؤلاء الذين لم تأتهم الرسالة ولم تبلغهم، قال ابن القيم لا نقول أنهم كفار ولا مسلمون، لأن الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة. ما معنى لا نقول أنهم كفار ولا نقول أنهم مسلمون؟ ليس هذا باعتبار واقعهم، ولكن باعتبار نظرنا لهم وباعتبار علمنا بهم. فنحن لا ندري هل هؤلاء لو جاءتهم الرسالة هل سيؤمنون أم يكفرون، مثل إنسان اجتهد في قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستطيع أن يقول هذا مؤمن وهذا كافر من قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كيف عرفنا الكفر والإيمان؟ بعد البعثة. فهؤلاء الذين لم يرسل إليهم رسول، بعض الآن الناس يقول هم كفار، وبعد ذلك ينقض أسره ويقول يمتحنون يوم القيامة. ابن القيم قال هؤلاء لا يوصفون بكفر ولا بإسلام، وهذه عبارة دقيقة. لماذا؟ لأن الإسلام والكفر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو عموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء ما امتحنوا، ولهذا يوم القيامة يمتحنون، فبعضهم ينجو وبعضهم يعذب. ولهذا هذا الأصل لا يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. فبعض الناس قال كيف هو في النار وأهل الفترة يمتحنون؟ نقول لا تعارض، لأنه ليس كل من امتحن ينجو، فقد لو تحقق هذا أو كما قال في امرئ القيس أنه قائد لواء الشعراء في النار، قد يكون هذا امتحن فلم ينجو. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أهل الفترات أنهم في النار لا يعني نقض هذا الأصل. وهذه المسألة مهمة، وأنا ذكرت بها كثير من طلاب العلم، قال والله هذه مسألة فعلا كانت مشكلة، في أن تأتي نصوص أهل الفترة أنهم في النار، ونحن مقرر لدينا أن أهل الفترة يمتحنون، وهذه حتى بعض أهل العلم استشكلها، ولو نظرت إليها فإنها غير مشكلة، لأنه ما دلت الأدلة على أن من يمتحن أنه ينجو، فبعضهم ينجو وبعضهم لا ينجو. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعضهم أنهم في النار قد يكون ممن امتحن فلم ينجو. فإذا هذه المسألة يعني ينبغي يعني أن تراعى. هذه المسألة ترجع إلى أصلين. الأصل الأول أن المعين لا يحكم بكفره حتى تتحقق فيه شروط التكفير، والأقوال والنقول عندكم كلام أهل العلم موجود، يعني نظرا لضيق الوقت نتجاوز. المسألة الثانية في بيان شروط وتكفير المعين. ننتقل لهذه المسألة شيخ صفحة 200. أما المسألة الثانية، أما المسألة الثانية وهي بيان شروط التكفير وموانعه، فإن هذه المسألة من أدق المسائل في باب التكفير وأخطرها، إذ على ضوء دراسة هذه المسألة يصدر الحكم على المعين بالكفر أو عدمه، وهو ليس بالأمر السهل، فكم زلت بسبب الأقدام وهلك فيه من هلك من الناس. ومنشأ الخطأ في ذلك هو عدم التفريق بين التكفير المطلق الوارد في النصوص وأقوال الأئمة وبين التكفير المعين، ومراعاة ما يقوم بالشخص المعين من موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر، وإن كان عمله أو قوله مكفرا أو انخرام شرط من شروط التكفير في حقه يزول به الحكم المطلق عليه بالكفر، إذا وجب التنبيه على شروط التكفير وذكر موانعه بناء على ما دلت عليه النصوص وأقوال الأئمة. فنقول إن شروط التكفير الواجب تحققها في الشخص المعين بعد إتيانه بعمل أو قول المكفر حتى يحكم عليه بالكفر هي: أولا أن يكون بالغا عاقلا، ثانيا أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بإرادة بإرادة واختيار منه، ثالثا أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها، رابعا أن لا يكون متأولا. نعم، هذه الشروط هي شروط تكفير معين، نستعرضها استعراض سريع. الشرط الأول وهو كون الشخص المحكوم عليه بالغا عاقلا، فلا يعني كفر، فلا ردة لمجنون ولا لصبي. قال ابن قدامة: إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه. لاحظوا قال يباح شربه، لأنه لو شرب المسكر اختلفوا في تكفيره، أما دواء يباح شربه فذهب عقله فإنه لا يكفر، فلا تصح ردته. إذن هذا الشرط واضح. لاحظوا الآن في مسألة الحكم على المعين، بعض يعني إخواننا يأخذ صورة قبيحة جدا في الشرك، السجود للصنم، يقول كيف لا يكفر السجود، يعني ينظر لبشاعة الصورة. فلما جاء العذر في الشرع، ما كان حكمة رب العالمين في أن هذا المشرك المعين لا يحكم عليه؟ لأن هذه الصورة بشعة دون تلك. الشرك كله شرك، من سجد لصنم ومن سجد لجبريل، جبريل الذي هو الروح الأمين سجد له، وهذا سجد للصنم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات قال أن الإسلام لم يفرق بين من يعبدون الملائكة ومن يعبدون الأشجار ومن يعبدون الأصنام، كلهم مشركون. فهل نقول من يسجد لجبريل يعذر؟ الصورة ما هي بشعة، من عبد الصنم لا يعذر، كله شرك. ولكن العذر ما جاء من جهة قبح الشرك وقبح هذه الصورة، وإنما جاء رحمة من رب العالمين. هذا الذي سجد طفل، هذا الذي سجد مجنون، هذا الذي سجد جاهل، فمن هنا جاء العذر. فبعض إخواننا يأخذ صورة بشعة، يقول مثلا الرافضة، هل تكفرون الرافضة؟ وإن المعين نلتزم فيه الأصل. قال ما يكفرون الرافضة، هؤلاء الرافضة. أنت تتكلم عن بعض الزنادق، لكن بعض من عاش من العوام الذين هم أشبه الناس بالدواب، لا يكاد بعضهم لا عقل له، متبع لعلمائه لا يعرف شيئا، وهو متدين، نراهم يصلون ويبكون في صلاتهم، وقد يكون لديه إخلاص يعلمه الله لا يقطع بهذا. فهذا ما تستطيع تقطع به مع بشاعة هذا الأمر. ونحن نرى العبر الآن في بعض من ضل عن الطريق من بعض المنتسبين للسنة، أصبح يقول أقوالا والله لو عرضت على أهل العقول ما يصدق أن يقول بها عاقل، فضلا يقول بها رجل ينتسب للسنة، ولا داعي للتنبيه. فإذا الإنسان إذا هداه الله يحمد الله على الهداية. وأنت لا تنظر لبشاعة صورة الشرك، ولكن انظر إلى ضعف العقول التي قد تذهب العقول ولا يبقى عقل، حتى يقال مجنون. المجنون معذور ولا غير معذور؟ معذور، قريب منها السفيه، وكثير من أهل البدع فيهم سفه وضعف عقول وحمق. فهنا جاء العذر من رب العالمين ليس لبشاعة هذا السوء، ولا كل الشرك عظيم، ولكن لضعف عقول هؤلاء عن إدراك يعني هذه المسائل. الشرط الثاني وهو أن يقع القول والفعل المكفر من الشخص المعين بإرادة واختيار، قد يكون عالم من علماء الأمة، ولكن سبق لسانه لكلمة، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الشرط الثاني هو أن يقع القول والفعل المكفر من الشخص المعين بإرادة منه واختيار، وهذا يرفع الحكم هنا عن غير المختار المكره، ومن سبق لسانه لكلمة لم يقصدها، كمن أغرق عليه في شدة حزن أو شدة فرح، أو النائم، بعض الناس في نومه يتكلم، يقوم ويمشي ويتحرك ويتكلم، هذا نائم مرفوع عنه القلم ولو كان يتحرك، فهو لا يرفع عنه الحكم، هذه مسألة ظاهرة. أما الشرطان الثالث والرابع فهذان هما اللذان قد يشكلان، ولهذا لا بد من عرض يعني هاتين الصورتين بشيء من التفصيل. الشرط الثالث وهو قيام الحجة على الشخص المعين التي يكفر بخلافها، وهنا نقول يعني كثيرة يعني عن أهل العلم، ومن أهم هذه النقول قول الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. لاحظوا هذا في باب ماذا؟ في الأسماء والصفات، وبعض الأسماء والصفات تعرف بالعقل مثل القدرة ومثل العلم، يقال صفات شرعية عقلية، ومع هذا ذكر الإمام الشافعي، وكذلك هنا نقل عن النووي، لعلك تقرأ النقل عن شيخ الإسلام في صفحة 205. وقال شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله: من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. هذا نقل عن شيخ الإسلام. هل شيخ الإسلام استدرك وقال مسائل ظاهرة ومسائل خفية؟ نحن حقيقة هذه المسائل قد يعني تدور في مجالسنا وقد يتكلم فيها. إذا أردنا تحرير المسائل نرجع لكلام أهل العلم، والعلماء فيهم فصاح وبيان، ولو أرادوا أن يستثنوا يعرفون الاستثناء، يعرفون القيود، يعرفون المطلق والمقيد. يقول: ومن كان مؤمنا بالله ورسوله مطلق ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. ما قال في مسائل التوحيد ولا في غيره، لأن الجهل يتصور في التوحيد وفي غيره. وسبق يعني أنا ذكرت كثيرا أن إذا تكلمنا في مسألة الخفاء والظهور، هذه مسألة مهمة. الخفاء والظهور إما أن يكون من جهة خطاب الشارع تصور العقلي، أو من جهة فهم الفاهم. أما من ناحية الشرع فنحن نقول أنه لا يتصور لدى عام أحد من المسلمين أن خطاب الشارع بقي فيه إشكال، وأن الله عز وجل لم يبين لنا شيئا مما يتعلق بالدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة. إذن الدين كله بين، مسائل التوحيد وغيرها. هذا من جهة خطاب الشارع. من جهة فهم الفاهم، من الآن الذي يجعل الناس كلهم في درجة واحدة ويقول هذه 20 مسألة ظهرت وهذه خفيت؟ ما يمكن. فيهم المجنون وفيهم السفيه وفيهم الذي لا يفهم. فلا يمكن أن تتصور الناس أنهم كلهم يظهر لهم ويخفى عليهم على درجة واحدة. لو الآن أخذنا يعني مسألة وقلنا: هل يتصور رجل من المسلمين يعيش في مصر من أمصار المسلمين، الكويت، السعودية، مصر، الشام، لا يعرف يصلي؟ سيقول كثير منا: ما يتصورها، كيف يجعل الصلاة؟ طيب إذا قلنا صحابي، هل تتصور أن صحابي لا يحسن يصلي؟ نسارع إلى النفي أشد. سأتي السنة بأن رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. كيف حصلت هذه المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معاذ: أعلم الناس بالحلال والحرام، يبعثه إلى الشام يعلم الناس، فإذا جاء سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تتصور في أعلم الأمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر معاذ قبل العلماء برتوة، إمام وسيد العلماء. هل تتصور يخفى عليه السجود لغير الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كيف خفي على معاذ؟ إذن هذه شواهد أنه مهما بلغ الإنسان بالعلم والفهم فهو بشر يخفى عليه ويتأول ويقع. هل تتصور صحابي يتأول في شرب الخمر؟ حصل. هل تتصور عمر بن الخطاب تخفى عليه سنة الاستئذان حتى يعلمه أصغر الأنصار؟ هل تتصور في علي رضي الله عنه أنه يفتي بأن الحامل تعتد أبعد الأجلين وعدتها في كتاب الله عز وجل بأن تضع حملها؟ اقرأوا رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه شواهد، نحن لا ينبغي أن نكون بعيدين عن واقع الأمة وعن تاريخ الأمة. فيأتي رجل الآن في أفريقيا أو في آسيا أو في إندونيسيا ويأتي يقول: لا، مسائل التوحيد بين ظاهر، كيف تخفى عليه؟ هذا معاند مكابر. فهذه أحكام خطيرة. ومع هذا نحن ما قلنا أن هؤلاء الذين يقعون في الكفر قولوا أنهم مسلمين، لكن نقول: قبل أن تحكم عليه بالكفر اسمع منه: يا فلان أنت مسلم، تذبح لغير الله، هذا الدليل؟ انظر. إذا قال: لا أخذ بالدليل، هذا معرض. لكن إذا قال: استغفر الله وأتوب إليه، تقول: لا، ما أعذرك لأنك نشأت في بلد مسلمين. هذه المسألة الآن التي نتكلم عنها، لا نتكلم عن اليهود والنصارى، وإنما نتكلم عن مسلم ثبت إسلامه بيقين وقع في كفر. إذا نظرنا لمقالته يقول يكفر، وإذا نظرنا إلى أصله يقول مسلم، فإذا ثبت كفره بعلم وزالت عنه الشبهة وليس لديه مانع نكفره والله لو عبد الله الدهر وذبح بعوضة وهو يعلم أنها شرك كفر. لكن المشكلة أن كثير من المسلمين يعني عاشوا في عصور لبس عليهم في دينهم، والآن طلاب علم في الجامعات وفي الماجستير ودكتوراه، وأنا درست في الجامعات السعودية وفي غيرها، والله في بعض من يحمل الدكتوراه والماجستير من لا يعرف بعض المسائل، ونوقش أحد الطلاب الدكتوراه وهو لا يعرف العشر المبشرين بالجنة. أخبرني أحد الأساتذة قلت كيف المناقشة؟ قال طالبكم لا يعرف العشر المبشرين بالجنة في الدكتوراه في العقيدة. هل تتصور أن هذا يجهله طالب علم؟ إذن نحن الآن الإعراض عن العلم والجهل، وكون يعني الغفلة، لا أقول الإعراض، الغفلة الموجودة فينا موجودة، فكيف الآن ننزل الأحكام على هؤلاء المعينين؟ إذن هنا لا بد من إقامة الحجة. هذه المسألة حقيقة فيها قولان للعلماء، اختلف العلماء في قيام الحجة. هل الحجة تقوم بمجرد بلوغها بمعنى أن من سمع القرآن قامت عليه، أو لا بد من فهمه؟ نقول هنا موجودة في الكتاب ولعلكم يعني تقرؤون، يصعب الآن استعراض كل شيء، لكن من الأمور الظاهرة البينة أنه لا يتصور وجود حجة إلا بفهمها، لأن البلوغ ما هو؟ هل بلوغ الآذان أو بلوغ القلوب؟ يعني من قام لأنذركم به ومن بلغ، آية في كتاب الله عز وجل، لكن ما هو البلوغ؟ أنا سألت أحد مشايخنا قديما قال البلوغ بلوغ القلوب، فأعجبتني هذه الكلمة فعلا، لأن الآن الأعجمي عندما يسمع القرآن بلغ آذانه أو ما بلغه؟ بلغه. العامي الآن ليسمع القرآن بلغه، لكنه لا يفهم منه شيء. العرب الآن ما يفهمون، أحد الشيوخ الكبار يسمع الأخبار بعد أن ينتهي يقول ماذا قالوا في الأخبار، كأنه يسمع لغة غير لغتي، ما يفهم شيء من الأخبار. لماذا؟ لأنها بلغة فصحى وهو درجة على العامية. فهل تتوقع هذا تقوم عليه الحجة بالقرآن؟ لا يتصور. فإذا لا يتصور قيام الحجة إلا يعني بفهمها، الفهم الذي يدرك به مدلول النص، وإلا فقد يحول بينه وبين بلوغ القلب عدم إدراك الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ما معنى لا يجاوز؟ أي لا يبلغ قلوبهم. ولهذا علي رضي الله عنه ما كفرهم. هؤلاء الخوارج كانوا حفظة القرآن، ويكفرون علي رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لماذا لم يكفرهم علي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال هذه حجة لهم، يعني لا يجاوز حناجرهم، أنهم ليسوا بفهم، بأهل فهم، ليسوا أهل عناد، لكنهم لا يفهمون. ولهذا قال علي رضي الله عنه من الكفر فروا. فإذا هنا هذه المسألة الذي يظهر والله أعلم أنه لا يتصور قيام الحجة إلا بفهمها، وهذا الفهم هو الفهم الذي يدرك به الخطاب. تفرع عن هذه المسألة يعني مسألة أخرى، وهو تحرير مقالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة، لأن الشيخ رحمه الله له إطلاقات، في بعض يقول من بلغه القرآن قامت عليه الحجة، وفي بعض يقول أنا لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبة قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. هذا صفحة 218. فبعد الجمع بين أقوال الشيخ رحمه الله نجد أن الشيخ رحمه الله يفرق بين الفهم الدقيق وبين الفهم الجلي، ولهذا يقول ضمن حديثي عن هذه المسألة، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر. إذن هنا هذا النص حقيقة، النقل عن الشيخ رحمه الله، بين التفريق بين الفهم الدقيق وبين الفهم الجليل، حتى قال بعض المحققين قال الحجة التي تقوم بها على المعين هو أن يفهم فهم أبي جهل لا يفهم فهم أبي بكر. لو كانت الحجة لا تقوم إلا بفهم أبي بكر كلنا معذورون، لم نفهم فهم أبي بكر، فهم أبي بكر فهم عظيم، ولو حصل الناس ما بقي أحد إلا ودخل في الدين، لكن الفهم الذي تقوم به الحجة كفهم أبي بكر لهذا الدين الذين قالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن عرفوا ما هو مضمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبذ الأصنام وعبادة الواحد القهار. هذا من فهمه عرف الحجة الرسالية، ودل الدليل على كفر أبي جهل مع أنه قد لا يدرك تفاصيل الشرع. فالشيخ أحيانا إذا قال لا يشترط الفهم يقصد أنه لا ينبغي أن نعتقد أنه لا بد أن ندرك تفاصيل الشرع، لكن متى ما قامت الحجة الرسالية التي هي فهم أبي جهل فقد قامت عليه الحجة بذلك. هذا الذي يعني يظهر يعني في هذه المسألة. الشرط الرابع أن لا يكون الشخص المعين متأولا كما تأول من تأول من السلف، وهنا عدة يعني أدلة، صفحة 223 يعني عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم للإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، فقتلهم خالد بن الوليد ومعه عبد الله بن عمر، فأمر كل من أعطاه يعني رجلا أو أسيرا أن يقتله، فأبى ابن عمر أن يقتله، ففهم من قولي صبأنا صبأنا أي دخلنا في الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في جيش خالد من هو أفقه منه، فعرف ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام. ولهذا العلماء بنوا على هذه المسألة مسألة أخرى، وهو أنه هل يتصور دخول الرجل في الإسلام بغير النطق بالشهادتين، بحيث لو جاء رجل قلنا قل له لا إله إلا الله قال أنا مسلم، قلنا قل لا إله إلا الله لا تدخل في الإسلام، قال أنا مسلم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمات على ذلك، بعض العلماء يقولون هو مسلم ولو لم يقل. وهؤلاء قالوا صبأنا صبأنا لأن كانوا قريش يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، فلما قالوا صبأنا صبأنا أي دخلنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ففهم ابن عمر رضي الله عنهما، وانظروا إلى فقه الصحابة، ففهموا أنهم يريدوا الإسلام، فامتنع من أن يقتل أسيرة. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. سبحان الله، هؤلاء يقولون صبأنا، ونحن اليوم فينا من يقول لا إله إلا الله نقول هو مشرك، لا تنفع هذه الكلمة لأنه يقولها ولا يعرف معناها. فإذا التأويل هنا يحصل من الصحابة في القتل وفي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من المقالة ولم يتبرأ من القائل، دليل على التفريق بين هذين الأمرين. هنا عدة نقول أيضا في صفحة 29 و100، لعلك يعني تقرأ علينا بعض أقوال أهل العلم. نقل عن شيخ الإسلام صفحة 28 و200، ونص على عذر المتأول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، قال المتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ويقول إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ويقول ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وموانع. نعم، لاحظوا هذه النقول واضح. الشيخ الإسلام لما ذكر المسائل العملية قال بعض الناس يكفر بها، قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين له بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. إذن هنا المسألة هنا مبناها على تقرير عام، ليس لنا أن نقيد كلام أهل العلم ولا أن نستدرك عليهم. كلام شيخ الإسلام هنا يقرر في المسائل العملية وفي المسائل العلمية، ولم يستثني مسألة دون أخرى. وهذا الذي أيضا دلت عليه الأدلة وقرره العلماء في هذا الباب. إذن نكتفي بهذا في آخر هذا التقرير. طبعا الحكم بالتفسيق كما هو عنوان المبحث، والحكم بالتفسيق كالحكم بالتكفير، لكن هناك فرق بين إقامة الحجة. فكما يقال إقامة الحجة قبل أن يكفر الرجل بكفره، فهنا إقامة الحجة عليه بالفسق أن يفسق. فمثلا إذا أردنا أن نحكم على الرجل بالفسق لابد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يعلم أن قوله فسق أو أن فعله فسق، فلا يفسق إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، كما أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه بالكفر، فلا يفسق إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه بالفسق. وبهذا يتبين من خلال هذا العرض يعني حكم هذه المسألة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.